الحمد لله رب العالمين، اصطفى من عباده من شاء، وخص منهم المجاهدين والشهداء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، إن الجهاد في الإسلام مطلب عظيم ومقصد جليل وأصل متين. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رواه الترمذي. فبالجهاد تتحقق الهداية إلى سبيل رب العالمين، وبه ينصر المظلومين، ويدفع شر المعتدين، ويطمع به فساد المبطلين. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ليس الجهاد في هذه الآية هو قتال الكفار فحسب، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل، وهو الجهاد الأكبر. فالجهاد عباد الله، الجهاد نوعان: جهاد يقصد به صلاح المؤمنين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية، وفي تربيتهم العلمية والعملية. وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين. أيها المسلمون، إن الإسلام أمر بالاستقرار والسلام، ودعا للخير والوئام، وحذر من أهل الاعتداء والإجرام الذين يفسدون على الناس حياتهم ويعتدون على الآمنين في أوطانهم، فأمر بدفع شرهم ورد كيدهم ودحر عدوانهم. قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ على يد الظالم المعتدي لمنع ضرره عن الناس. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. ولا يكون ذلك النصر إلا بأمر من الحاكم وتحت رايته وولايته، فطاعته في هذا الأمر واجب مؤكد وفرض محتم، وهي آكد في مواضع الشدة والحزم وردع المعتدين، لما في ذلك من تحقيق الخيرات والمصالح ودفع الشرور والمفاسد وإرساء دعائم الحق والعدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. متفق عليه. أن يقتدى برأيه ونظره في الأمور العظام والوقائع الخطيرة، ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمر مهم. فهنيئا لمن لبى نداء الله عز وجل حين قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهنيئا لمن ساهم في الدفاع عن وطنه وقدم العون لأشقائه، فظفر بالفضل العظيم والثواب العميم الذي أعده الله عز وجل للمرابطين والمجاهدين في سبيله. يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، رواه النسائي. وما يصيب المؤمن من أذى وهو مرابط في سبيل الله تعالى إلا وله فيه الكرامة عند الله عز وجل والشرف العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم، أي جرح يجرح في سبيل الله عز وجل، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، أي حين جرح، لونه لون دم وريحه مسك. متفق عليه. أيها المصلون، إن نيل الشهادة في سبيل الله عز وجل دفاعا عن الإسلام والأوطان مكرمة جليلة ومنحة كبيرة يمن الله تعالى بها على من يشاء. يقول سبحانه: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أي ليكرم منكم بالشهادة من أراد أن يكرمه بها. فدرجة الشهداء عند الله عز وجل كبيرة ومنزلتهم في الجنة رفيعة، فهم أحياء فرحون عند ربهم يرزقون. قال الله جل وعلا مذكرا بعظم منازلهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فطوبى لأبناء هذا الوطن الأبرار الذين التحقوا بركب الشهداء الأبرار الموعودين بأعظم الجزاء عند العزيز الغفار. وإن بركة الشهيد عند الله عز وجل لا تقتصر عليه بل تتعداه إلى أهله وذويه وأقاربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفع دم، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمل من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، رواه أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. ومن كرامة الله تعالى للشهيد لحظة موته أنه لا يشعر بألم إلا كمس قرصة. قال صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، رواه الترمذي. فليستبشر أهل الشهداء وليصبروا، فإن المؤمن صبور عند الابتلاء ثابت عند المحن، لا تزيده المصائب إلا رسوخا وصمودا. قال الله عز وجل في بيان جزاء الصابرين الثابتين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا له من ثناء عظيم يناله الصابر الذي يحسن الظن بربه ويوقن بقضائه وقدره، ويعلم أن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى، فيتسابق إلى تأدية الواجب بثبات ويقين، مرددا قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فاللهم ارحم شهداء الوطن الأبرار، وأنزلهم منازل الأخيار، وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين، يا عزيز يا غفار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن جنود وطننا البواسل في القوات المسلحة هم حصننا الحصين ودرعنا المتين، وهم موضع فخر واعتزاز، لبوا نداء الواجب ووضعوا أرواحهم فداء لذلك، وضربوا أروع الأمثلة في نصرة الشقيق والصديق، وسطروا صفحات مجيدة من البذل والتضحية، ورفعوا راية الدولة خفاقة عالية، متزينين بزينة الإيمان واليقين، متحلين بالشجاعة والبسالة، متسلحين بالعزيمة والإقدام، لا يغنيهم عن واجبهم شيء، متآزرين متلاحمين، وبحبل الله معتصمين، وبالأجر العظيم مستبشرين، وبنصر الله موعودين. قال الله تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري.